أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. انت ما دخلتنيش ليه؟ سيب البيت يا ايبون. معادنا دلوقتي مع ملف من ملفاتنا السرية، والملفات السرية أنا عارف إن في ناس كتير جدا بتحبها وفي بيحبوا القصص أكتر، فإحنا بنحاول دايما نوازن ما بين ملفات سرية وما بين تجارب حقيقية وما بين القصص المكتوبة. كمان الملفات السرية اللي بيميزها عن أي حاجة من الحاجات اللي قلناها إنها موثقة، حاجات مصحوبة بحقائق، يعني ممكن التجارب يكون فيها بعض التغييرات عشان زي ما بيقولوا كده الدراما الإذاعية، لكن الملف هو سرد لحقائق ووقائع بنجيبها لكم من مصادر مختلفة. بفكركم قبل أي حاجة ياريت تنضموا لينا في قناة الرعب الجديدة الخاصة بالراديو 9090، قناة رعب كلام معلمين الراديو 9090، كمان القناة الخاصة بي على يوتيوب قناة أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. القناة دي برضو عليها قصص رعب حصرية غير القصص اللي بتذاع في الراديو. يشرفنا كمان ان انتوا تنضموا ليها وتتابعوا كل قصص الرعب اللي بتذاع عليها اسبوعيا، وساعات بيذاع في الاسبوع اكتر من مره. طيب، في كمان تجمع لينا حلو جدا اسمه عيلة احمد يونس، ده موجود على فيسبوك، ده جروب على فيسبوك عايزين كل الناس تنضم ليه، عيلة احمد يونس بالعربي، علشان هنطرح فيه مواضيع للنقاش خاصه بالرعب والتجارب اللي مريتوا بيها، وهنجمع منه الحاجات اللي انتوا بتحكوها وهنحكيها في البرنامج. الجروب على فيسبوك اسمه عيلة احمد يونس. ندخل بقى في الكلام الجد، يلا بينا. جهز السماعات بتاعتك، جهز مشروبك المفضل، طفي الانوار جدا، كمان لو انت سايق العربية في الطريق وبتسمعنا يا ريت ما تعليش الصوت. اتكلمنا قبل كده في ملف من ملفاتنا السرية عن كتاب شمس المعارف، ويمكن اتكلمنا عنه كتير الحقيقة، وحكينا عنه باستفاضة بناء على طلباتكم. النهاردة هيكون كلامنا عن كتاب تاني خالص، كتاب الموتى، العزيف أو النيكرونوميكون. في اختلافات كتير بين كتاب شمس المعارف الكبرى وكتاب الموتى، ولكن يمكن يكون الاختلاف الأبرز هو أن كتاب الموتى ما أخدش نفس الشهرة اللي أخدها كتاب شمس المعارف على الأقل في الوطن العربي. الحقيقة هو مش منتشر بقوة زي كتاب شمس المعارف، لكن برا كتاب الموتى أو النيكرونوميكون هو من أشهر وأعرق وأقدم كتب السحر المعروفة، واللي بيتعمل لها 1000 حساب، لدرجة ان في افلام رعب كتير دخلت احداث خاصة بالفيلم من ضمن الكتاب، يعني الكتاب دخل جوه احداث الفيلم، وهنتكلم عنها من خلال ملفاتنا السرية النهاردة. قبل ما نبدأ حابب اقول لك حاجة، محاولة البحث عن كتاب العزيف او حتى بعض صفحاته ما هي الا ايذاء لنفسك قبل ما يكون ايذاء للي حواليك، لان احنا مش عارفين على فكرة ابعاد الخطوة دي خالص. العواقب اللي بتحصل بتكون انت الوحيد السبب فيها. عايز اقول لكم ان احنا كنا مترددين جدا جدا جدا، واحنا بنبحث اصلا خوف على نفسنا قبل ما يكون خوف على اي حد، علشان كده في اجزاء كتير جدا من الحاجات اللي عثرنا عليها واحنا بندور وبنبحث تم حذفها ومش هنقولها اصلا. حتى لو كنت دارس او مطلع، البحث في هذه الاماكن والمناطق ليس بسهل. من أول ما ظهر السحر من قديم الأزل وهو متقسم لنوعين، نوع بيقوم على عبادة الكواكب واستغلال الطاقة الخفية في قضاء الحاجات، ونوع تاني بيستعين بالمخلوقات الغيبية اللي هي زي الجن للتأثير في الأجسام وطبيعة النفس البشرية. اتجمعت الأفكار دي سواء من النوع الأول أو التاني واتكتبت في كتب كتير ومراجع على مر العصور، منها اللي فضل يتنقل من جيل لجيل ولسه موجود لحد دلوقتي، ومنها اللي تم التخلص منه نهائيا لأنها كانت بمثابة عهود شيطانية بتتناقض مع الإيمان بالله وبتستبدله بسلطة الشيطان، وملهاش أي أثر الكتب دي حاليا لأنها كفر بين. كتاب الموتى. كتاب الموتى اللي هنتكلم عنه النهاردة هو كتاب سحر ممكن من خلاله تعرف الماضي واللي حصل فيه، على عكس كتب السحر الكتير اللي بتهتم بالمستقبل وزي ما بيقولوا الطالع، وده بيكون عن طريق انطاق الجثث المدفونة واستحضار الأرواح. الكتاب ده فيه طرق لتحضير الموتى وكيفية رسم الدوائر المستخدمة في التحضير، ده غير التعويذ الشيطانية اللي بتستخدم في تحضير الأرواح واستدعاء الجن وطقوس شيطانية وقرابين يتم استخدامها، وجزء كامل عن أسماء الموتى وقوانين الموت. النسخة الأصلية من الكتاب مكتوبة باللغة العربية. كلمة الموتى في كتاب الموتى المقصود بيها الكائنات اللي كانت عايشة قبلنا على الأرض وحاليا اندثرت ولكنها عايشة في عوالم أخرى موازية. كتبت النسخة العربية من هذا الكتاب منذ قديم الأزل، كتبها الحضرت، وفي أقوال تانية بتقول إنه اسمه بالكامل عبد الله الحضرت. وهو شاعر عربي يمني مولود في صنعاء سنة 700 ميلاديا تقريبا، وعلى حسب الروايات بيتصف هذا الرجل بالجنون، وسافر كثير لأطلال بابل، وخلال سفره تعرف على أناس كانوا عايشين في بابل، كان الحضرت بيزورهم دوما وبيسمع حكاياتهم وتأثر بأفكارهم جدا. ومن بغداد راح الحضرت للربع الخالي. الربع الخالي ده طبعا جزء من الصحراء العربية اللي محدش ساكن فيها وموحشة جدا، لدرجة انه بيقال ان الجزء ده من الصحراء بيحرسه شياطين وعفاريت ووحوش قاتلة. فضل مقيم في الربع الخالي ده 10 سنين كاملة، ادعى وقتها انه اكتشف بقايا مدينة إرم التي ذكرت في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، إرم ذات العماد، مدينة سيدنا عاد عليه السلام، وقال انه اكتشفها في منطقة الأحقاف. ادعى كمان انه قابل في الربع الخالي جن وشياطين وكيانات قديمة تعلم منهم السحر وأسرار الموتى. قالوا عن الحضرت انه عبد الشياطين في تلك الفترة في مقابل ان يتعلم السحر وأسرار وخفايا الموتى. بعد ما عاش في الربع الخالي 10 سنين كاملة استقر في دمشق وكتب هناك الكتاب، كتاب الموتى، سماه العزيف، ومعنى كلمة العزيف هي الأصوات اللي كانوا بيسمعوها العرب بالليل. كانت في الحقيقة الأصوات دي أصوات الحشرات اللي بتعمل أصوات ليلية، لكن العرب كانوا بيعتقدوا أن الأصوات دي هي أصوات الجن وهم يتحدثون إلى بعضهم البعض. كتب الحضرت في هذا الكتاب كل اللي تعلمه من الجن والشياطين بالتفصيل، وأساء استخدام المعلومات اللي الشياطين والجن قدموها له عن الموتى وأسرارهم في كتابه، وذكر طرق تحضير أرواح الموتى وطرق يخليهم ينطقوا بيها ويحكوا عن كل اللي حصل لهم وكل اللي يعرفوه. وكتب الحضرت في كتابه أنه اتصل بالكيانات القديمة اللي كانت ساكنة الأرض قبل وجود الإنسان، وهم دول اللي ذكرهم باسم الموتى، وهي طبعا كائنات من أجناس أخرى غير بشرية تعيش الآن في ما وراء العالم اللي احنا عايشين فيه. وهو اللي قال ده، وحذر كمان من أن الكائنات دي قادمة لاستعادة الأرض في يوم ما، لأن هم كانوا عايشين فيها وهي كانت بتاعتهم والبشر سيطروا عليها وأخدوها منهم. قال كمان اللي الكائنات دي عايزين يتصلوا بالبشر بأي طريقة علشان يرجعوا يسيطروا على الأرض من جديد، في منهم اللي قدروا ياخدوا شكل الإنسان ويعيشوا بين البشر وكمان يتجوزوا منهم علشان يعود نسلهم للتكاثر من أجل عودة السيطرة والهيمنة على الأرض. قيل إن نتاج هذا التزاوج كان مسوخ لسه عايشة بيننا لحد دلوقتي وهتفضل موجودة وهتحاول تزود عددها من أجل في النهاية أن يسيطروا على كوكب الأرض من جديد. من أسماء الشياطين والموتى اللي ذكرها الحضرت في كتابه. وطبعا زي ما قلنا الموتى هنا معناها الكائنات اللي كانت عايشة قبلنا على الأرض، ده من وجهة نظر الكاتب. من أسماء الشياطين قال ساكن القبور، الشيطان الغريب، مشرف الجحيم، الشيطان الخارجي، الساحرة المشعوذة، عفريت التفريات، الملك الأصفر، رسول الظلام، أمير الشيطان. ومع الأسماء دي في الصور ليهم في الكتاب بتوصف شكلهم. اسمحوا لي أنزلها لكم على تويتر على الهاشتاج بتاعنا كلام معلمين مع أحمد يونس، وهنزلها على صفحتي الخاصة على فيسبوك، صفحة أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES، والصفحة هتلاقيها موثقة وعليها علامة التوثيق الزرقاء. من الفصول كمان الموجودة في الكتاب الملك ذو الرداء الأصفر، أزاثوث طقوس المخلوق، شياطين ليموريا، نسل المخلوق يج، نسل المخلوق كثولو. حسب روايات المؤرخين الحضرد لما أساء استخدام المعلومات اللي قدمتها الشياطين لي والجان وكتبها في الكتاب انتقم منه شر انتقام. اختفى من غير أي مقدمات سنة 738 وكان اختفاؤه بشكل غامض. أحد المؤرخين في القرن الـ13 كتب عنه وقال لقد اختطف الحضرد من وحش مخيف التهمه في وضح النهار في وجود شهود جمدهم الخوف. يعني مش مجرد اختفاء، تطلع له وحش من الوحوش الأسطورية اللي كتب عنها في كتابه والتهمه قدام الناس كلها وهم ما كانوش عارفين ينطقوا أو يتحركوا من شدة الفزع والرعب من هول الموقف. ده فريق من المؤرخين، لكن في فريق آخر قالوا الحضرت دخل في صراع مع كائن خفي محدش كان شايفه، كل اللي الناس شافته إن الحضرت كان بيقاوم كائن هم مش شايفينه وفي الآخر اختفى، فيما معناه إن هذا الكائن سيطر عليه أو ابتلعه تماما فاختفى من الوجود. الرحالة المعروف أوغست ديرلث اتكلم في كتابه أمين المفتاح أو The Keeper of the Key اللي اتنشر سنة 1951 عن موت الحضرت، وحكى قصة بيقول ان القصة حصلت بالفعل. الاثنين من الرجال كانوا في رحلة لمدينة صلالة بسلطنة عمان، وكانوا مهتمين جدا بالبحث في مواضيع السحر والجن وتحضير الأرواح، ومنها عبروا الحدود لليمن ولقوا نفسهم في صحراء جرداء، هي نفس صحراء الربع الخالي المذكورة في كتاب الموتى. فضولهم دفعهم ان هم يفضلوا ماشيين علشان يتحققوا من الاساطير اللي بتقال ان الجزء ده من الصحراء مسكون بالجن والشياطين. بيقول اوغست في كتابه ان هم اتقابلوا مع احد الشياطين المرضى المعروفين ودلهم على مقبرة الحضرد، وهناك عرفوا ازاي الحضرد مات بعد ما استحضروه. حكى لهم انه تم اختطافه من مدينة دمشق اللي كان مقيم فيها، اختطف لنفس المكان في الربع الخالي في الصحراء اللي عاش فيه 10 سنين واللي اتعلم فيه هناك أسرار السحر وتحضير الأرواح. اتهم بالخيانة، وعقابا لهذه الخيانة تم تعذيبه وقطع لسانه وأعدم من بعد ذلك. على مدخل مقبرة الحضرد كان فيه تحذير واضح من عدم دخولها، لكن الرجلين اللي أوغست بيحكي عنهم في كتابه ما اهتموش بهذا التحذير، فتحوا المقبرة ونبشوها لحد ما لقوا نسخة عربية من الكتاب. استخدموا النسخة دي في تحضير روح الحضرد نفسه ونجحوا في تحضير روحه، وطلبوا منه أنه يرسل لهم خريطة للعالم علشان يكون معهم إثبات أن هم قبلوا الحضرت. قدم لهم بالفعل اللي طلبوه وصرفوا روحه مرة تانية. الكلام ده كله على عهدة الرحالة أوغست ديرلث، وذكروا في كتابه اللي اتنشر بعنوان أمين المفتاح، وده زي ما قلنا قبل كده سنة 1951. خلينا نرجع بالزمن مرة تانية للقرن الأول ميلادياً. فيودور فيلاتاس لقى كتاب العزيف أو كتاب الموتى بعد سنين طويلة من وفاة الحضرت وترجمه للغة الإغريقية، ومن هنا جت تسميته نيكرونوميكون اللي معناها أسماء الموتى باللغة الإغريقية. النسخة دي تم حرقها سنة 1050 ميلاديا، وبعدها تم ترجمة الكتاب للغة اليونانية لما أحد الكتاب اليونانيين لقى نسخة باللغة الإغريقية لسه موجودة من الكتاب، ولكن سنة 1232 ميلادية أحرقت كل نسخ الكتاب ومنع تداوله بأمر من البابا. ومن الوقت ده اختفت تماما النسخة العربية من كتاب الحضرد وكانت مكتوبة باللغة السومرية، ومحدش قدر يلاقيها أبدا من وقتها لحد دلوقتي، بخلاف طبعا القصة اللي ذكرها أوغست وحكيناها لكم من شوية. كل النسخ العربية الموجودة على الإنترنت وبيدعوا أنها النسخة الحقيقية من كتاب الموتى أو العزيف نسخ مزيفة محرفة ملهاش أي أساس من الصحة، وبيقال أنها نسخ بالكامل زائفة. بعد حرق كل نسخ الكتاب سنة 1232 ميلاديا ومنع تداوله بوقت طويل، ظهر راهب اسمه فيرمياس. كان بيدور على الكتاب وعايز يلاقيه بأي شكل، وبالفعل ظهرت النسخة الإغريقية منه بطريقة غريبة جدا في مكتبة الفاتيكان رغم التخلص من كل النسخ زي ما حكينا لكم. لكن في كل مرة كان بيتم التخلص فيها تماما من كل النسخ الكتاب كان بيظهر نسخة بشكل غامض جدا، فيما عدا النسخة العربية اللي ما ظهرتش أبدا رغم كل محاولات الجميع المستميتة في البحث عنها. المهم فيرمياس قدر يحصل على الكتاب من مكتبة الفاتيكان بطريقة ما وترجمه للغة اللاتينية مرة تانية. الموضوع اتعرف وتسرب وتم الحكم عليه بالإعدام. رغم إعدامه إلا أن نسخ كتير من الكتاب كان تم تسريبها آنذاك بالفعل. انتشر الكتاب بين الناس لدرجة أنهم كانوا بيطلقوا اسم نيكرومانسر على أي حد بيدرس الكتاب ده، ومن ضمنهم يهودي محترف اسمه يعقوب إليتزر ترجم الكتاب للعبرية وسماه كتاب بوابة المعرفة، والكلام ده كان سنة 1664 ميلاديا. انتقل بعدها الكتاب لسحرة تانيين كتير من ضمنهم ساحر شهير اسمه دي اللي تجرأ وترجم الكتاب للغة الإنجليزية وسماه إينوخ، وطبعا بنقول اتجرأ وترجمه للإنجليزية لأنها تعتبر هي اللغة الدارجة حول العالم، وده بيخلي ممكن أي حد يقدر يقراه ويفهمه وما يبقاش الموضوع مقتصر على فئة معينة بذاتها. وقع الكتاب اللي ترجمه دي في إيد واحد من أشهر السحرة في العصر الحديث يدعى إليستر كراولي. اتأثر جدا بشخصية الحضرد لدرجة انه تقمص الشخصية وسافر لكل الاماكن اللي اعتقد ان الحضرد سافر ليها، وألف كتاب مقتبس من كتاب العزيف وسماه كتاب القانون. سنة 1918 اتعرف كراولي على سيدة يهودية تدعى سونيا جرين وحبها جدا وحكالها كل حاجة عن تجربة وعن الحضرد وعن الكتاب وعن كل التراجم اللي مر بيها بالتفصيل، وفضلوا يحبوا بعض فترة طويلة ولكنهم انفصلوا وتزوجت سونيا من كاتب رعب شهير اسمه لافكرافت. سونيا حكت للافكرافت كاتب الرعب الشهير كل اللي كراولي حبيبها القديم حكاه لها، واستخدم لافكرافت شخصية الحضرد كشخصية خيالية في روايته، واستخدم كمان النيكرونوميكون أو كتاب الموتى في قصصه وفي رواياته ككتاب خيالي. يعني لافكرافت أخذ القصة الحقيقية للكتاب والكاتب بتاعه وحولهم لأحداث وشخصيات خيالية هو اللي اخترعها. حتى مراحل الترجمة اللي مر بيها الكتاب وكل الأحداث من منع وحرق قال إنها كانت من خياله هو، يعني ادعى كل ده. وكان بيقول إن تسمية الكتاب بالنيكرونوميكون جات له في الحلم، وقال كمان في رواياته إن الجلد المصنوع منه الكتاب هو جلد آدمي بشري، ودي من الأقاويل على فكرة اللي بتتقال عن الكتاب الأصلي اللي كتبه الحضرد إن غلافه كان مصنوع من جلد بشري حقيقي. في فريق كبير من الناس مصدقين إن هذا الكتاب كتاب الموتى والحضرد هي أحداث خيالية من خيال كاتب الرعب الشهير لافكرافت وإن مفيش حاجة من دي أصلا، ولكن الفريق الأكبر والأكثر اتساعا متأكد إن في كتاب حقيقي اسمه كتاب الموتى وإن مؤلفه هو الحضرد بالفعل، خصوصا إن فريق من علماء الأثار في إحدى الجامعات قضوا أسابيع طويلة في البحث عن الأماكن والمواقع اللي اتكلم عنها الحضرد في كتابه، ونجحوا فعلا في العثور على مسكن عبد الله الحضرد الحقيقي وأطلقوا عليه هنا بوابة الجحيم. لقوا بقايا من كتاب العزيف وكانت عبارة عن غلاف للكتاب مصنوع من الخشب وكان أسود جدا ومتآكل من فعل الزمن مرسوم عليه فيما يبدو وجه بشري. لقوا كمان بقايا بشرية بيعتقد إنها من بقايا ضحايا كتاب العزيف أو كتاب الموتى إلا أصابتهم لعنة الكتاب، ولسه البقايا دي محفوظة لحد دلوقتي في قسم التاريخ في هذه الجامعة. دكتور أحمد خالد توفيق، اتكلم عن الكتاب ده في أحد روايات ما وراء الطبيعة اللي كانت بعنوان أسطورة العلامات الدامية. قال إن الكتاب ناس كتير بتعتبره كتاب تاريخ بيحكي عن الكيانات القديمة أكتر منه دليل للسحرة، وإن الكتاب ده بيقول إن مش إحنا ملوك الكون وكل حاجة متسخرة لخدمتنا ولا حاجة، ولكن في كون كامل معادلينا، في قوة تفوق الخيال هي اللي بتتحكم في كل حاجة، وإن إحنا مجرد حاجة ملهاش أي لازمة زي الغبار، والكائنات اللي في الكون المعادي مستنيين أي فرصة لاستعادة سيطرتهم على الأرض. طيب الأفلام، أفلام أمريكية كتير اتكلمت عن كتاب الموتى أو النايكرونوميكن ودخلته ضمن أحداثها، زي دانويتش هورور، إيفل ديد، أرمي أوف ذا داركنس، ذا كابن إن ذا وودز. بالمناسبة فيلم إيفل ديد كان المفروض يكون فيلم قصير اسمه Within the Woods، وبيتكلم عن كوخ مسكون بشبح، ولكن بعد ما بدأوا تصوير الفيلم بالفعل اكتشفوا من كلام السكان اللي عايشين في المنطقة ان الكوخ اللي بيصوروا فيه ده مسكون بالفعل اصلا. والقصة كانت انه من قبل تصوير الفيلم بقرن كامل كان في عيلة ساكنة في الكوخ ده، واصابتهم صاعقة رعدية قضت عليهم كلهم وماتوا، فيما عدا بنت فضلت عايشة وفقدت صوابها وتجننت وعاشت فترة طويلة في الكوخ لوحدها، وكانت منطوية جدا وملهاش علاقة بأي حد. وفي يوم قررت تخرج للغابة وتدور على أهلها اللي ماتوا، وما رجعتش الكوخ تاني أبدا، ولكن شبح البنت لا زال موجود في الكوخ. القصة دي بيحكيها صناع الفيلم على لسان الأهالي، ومحدش عارف مدى صحتها أو كذبها، ولكن لما صناع فيلم إيفل داد عرفوا بالقصة قرروا يغيروا الفيلم تماما، ويبقى فيلم جديد بعنوان طويل هو إيفل داد. قرروا يدخلوا في أحداث الفيلم كتاب الموتى ويخلوه هو محور الأحداث كلها، لما مجموعة من الشباب بيلاقوا الكتاب ويحضروا الشياطين والأرواح الموجودة في المكان من خلال الكتاب، وده طبعا بدون قصد لما بيفتحوا الكتاب ويبدأوا يقروا فيه. لو شفت فيلم إيفل داد، الكتاب اللي كان الفيلم بيتناول قصته وإن هما فتحوا الكتاب وظهرت اللعنات وكل الأشباح اللي ظهرت منه، هو مقصود به كتاب الموتى. كتاب الموتى أو العزيف موجود منه حاليا 5 نسخ فقط أصلية ومترجمة، لأن النسخة العربية زي ما قلنا محدش نجح حتى الآن في العثور عليها. الخمس نسخ متوزعين على 5 أماكن: المتحف البريطاني، مكتبة فرنسا الوطنية، مكتبة جامعة هارفارد، وجامعة آيرس. ومن اسم كتاب الموتى تم ابتداع طقوس جديدة من طقوس السحر الأسود تحت عنوان نايكرومانسي، والسحر من خلالها بيقدر يستخلص الأسرار من الموتى وبيستجوبهم، وطريقة استجوابهم بتختلف باختلاف الطريقة اللي بيتبعها الساحر نفسه. النايكرومانسي باختصار هو تمزيق جثث الموتى وأحياناً كل أجزاء وأحيانا أكل أجزاء منها لمعرفة أسرار تتعلق بالماضي. الموضوع يطول شرحه، ويمكن نحكي لكم عليه بالتفصيل ضمن ملف كامل عن السحر الأسود بكل ما فيه من أول ما بدأ لحد دلوقتي في الملفات السرية الجاية. خلينا أقول لكم، في بعض أفلام الرعب بتلاقي مثلا زي فيلم وارم باريز، الفيلم ده كان علشان البطل اللي هو كان من الزومبي يعرف ماضي الضحية، كان بياكل جزء من المخ بتاعها علشان يعرف يقرأ كل الماضي بتاعها. فالحاجات دي كلها مستخلصة ومشتقة من فكر السحرة. تعالوا نروح لتجارب حقيقية لناس دورت على الكتاب وحاولوا يستخدموه. شخص نشر تجربته على عدد من المواقع العربية المتخصصة في ما وراء الطبيعة، بيقول: أنا بشتغل في كافيتيريا متواضعة بمرتب متواضع. في يوم كنت مروح من الشغل وأنا مش طايق نفسي كالعادة وعايز أروح البيت بأي شكل، كنت محتاج أقعد مع نفسي في شوية هدوء. وأنا ماشي لقيت واحد فارش في الشارع شوية كتب على جرايد ومجلات، قلت أجيب حاجة جديدة أقراها. لقيت معظم الكتب اللي عنده قديمة جدا لدرجة أن ورقها أصفر. شدني كتاب منهم شكله غريب جدا، لقيت الراجل البياع أنفجأ وقال لي: ونعم الاختيار يا أستاذ، أنت عارف الكتاب ده إيه؟ قلت له: لا معرفش إيه. قال لي: ده كتاب العزيف، لو طلعت تعرف إيه الكتاب ده هديهولك ببلاش ومش هتدفع ولا مليم. قلت له: أنا سمعت عنه كتير يعني، بس واحد كتبه اسمه الحضرة تقريبا. أيوة، وبيتكلم يا أستاذ عن الكائنات اللي كانت عايشة على الأرض قبلنا، وإن هم هيرجعوا في يوم من الأيام ياخدوها منا تاني. تعرف بقى يا أستاذ تقولي الحضرة مات إزاي؟ وأنت بتمتحني؟ معرفش، مات يا أستاذ بطريقة غريبة جدا، وحش خفي كالو. فعلا على فكرة أنا سمعت إن الكتاب ده برضو الترجم لسه ما كملتش كلامي، قال لي: لا لا لا لا، ده كلام فارغ، أي نسخة بلغة تانية ما تبقاش أصلية ولا ليها علاقة بالكتاب الأصلي، اشتري مني. يعني أنت عاوز تقولي إن الكتاب اللي في إيدي كتاب أصلي؟ أيوة طبعا، ده الكتاب الوحيد الأصلي اللي الحضرة كتبه بإيده، وطالما انت طلعت تعرف شوية المعلومات دي خده يا عم ببلاش. خدت الكتاب ومشيت وانا بفكر فيه، يعني معقولة كل الناس مش قادرة تلاقي ولا نسخة عربية من الكتاب وانا الوحيد اللي لقيتها بالسهولة دي؟ صعبة دي. وصلت البيت ويدوب لسه هدخل العمارة لقيت صاحبة البيت بتفكرني بالإيجار. اعتذرت لها وحاولت أأجل معاها الميعاد كام يوم أكون اتصرفت، وما صدقت إنها سكتت وبطلت زن ورغي وطلعت شقتي وأنا دماغي بتفكر الشغل والإيجار والفلوس والعيشة والدنيا وفي الكتاب اللي لسه جايبه. نمت. تاني يوم صحيت ورحت شغلي عادي، وقابلت في طريقي واحد صاحبي كان بقالي كتير ما شفتوش، شهور مثلا، وبقيت عمال أحاول أفتكر إحنا ليه ما بنتكلمش مع بعض من فترة، وإحنا اتخانقنا ولا كان إيه اللي حصل. وصلت الشغل وعدى اليوم الممل العادي ونسيت موضوع صاحبي اللي قابلته خالص، ورجعت البيت لقيت النور مقطوع. طلعت الشمعتين وحطتهم على الترابيزة وكانوا بالصدفة جنب كتاب العزيف اللي أنا لسه جايبه امبارح. مش عارف كان بيتهيألي ولا إيه، شفت ظل على الحيطة، ظل لشخص طويل وعريض، جسمي أشعر وحسيت بسخونة في وشي في وداني. الشمعتين اتطفوا الاتنين مع بعض وكأن حد نفخ فيهم من غير ما يكون في أي مصدر للهواء، ولعتهم تاني. بدأت أسمع لحن جميل جدا عمري ما سمعته قبل كده. غمضت عيني علشان أحاول أركز الصوت جاي منين، هل هو جاي من بره؟ لا، الصوت جاي من شقتي. وزي ما بدأ فجأة سكت فجأة. تليفون البيت رن، خرجت أرد لقيت أخو صاحبي اللي قابلته بالصدفة الصبح بيقول لي إنه مات. مات؟ مات إزاي؟ أنا لسه شايفه الصبح وكان زي الفل. أخو قال لي شايفه الصبح إزاي، ده في غيبوبة بقاله 3 شهور في المستشفى. في اللحظة دي حسيت إن الدنيا بتلف بيا، وسمعت صوت دوشة جاي من أوضة النوم والنور رجع. رحت ناحية الأوضة وأنا خايف ومش مستوعب اللي حصل. شفت ناس، مش ناس، هما مخلوقات غريبة شبه مصاصين الدماء اللي بيطلعوا في الأفلام، وشوشهم شحبة جدا، في منهم الطويل وفي منهم القصير. أنا متأكد إن في واحد منهم كان لسانه عامل زي لسان التعابين، واحد تاني كان جسمه في حاجة شبه القشور. سبت البيت ونزلت أجري في الشارع بلا هدف بحاول أستوعب فيه إيه. لو بلغت الشرطة هيقولوا عليها مجنون. رجلي أخدتني ناحية الرجل اللي بعلي الكتاب، حكيت له كل اللي حصل من امبارح. كان بيسمع مني بهدوء وبرود غريب. لما خلصت كلامي لقيته بيضحك وبيقول لي ما تقلقش، دول بيلعبوا معاك. هما مين دول اللي بيلعبوا معايا؟ 20 شيطان. هو انت ما ربطتش بين كل اللي بيحصل لك وبين الكتاب اللي انت اخدته مني امبارح ازاي؟ انت واخد الكتاب ده وانت عارف هو ايه وبيتكلم عن ايه، واخدته باختيارك، وانت اللي طلبته على فكرة، وعلشان كده انا اديته لك. اكيد تعرف الاسرار وعارف اللي مستنيك. بيني وبينك بيقولوا ان 20 شيطان دول ما بيسيبوش اي حد يعرف اسرارهم، او حتى اللي بيشكوا انه يعرف اسرارهم يا ويلو ما بيسيبوهوش، بيخلصوا عليه اول باول. خلي بالك بقى، بس الكتاب كان عندك وانت ما حصلكش حاجة هو. ومين قالك؟ حصل لي كتير ورميه هنا علشان حد ياخده ولا حد بيقرب منه، وما اقدرش اعرضه على حد لحد ما انت جيت. خد الكتاب، انا مش عاوزه، انا هروح اجيبهولك دلوقتي. خلاص يا حبيبي، فات الاوان، ولما ترجع مش هتلاقيني أصلا. جريت على البيت، طلعت جبت الكتاب وجبت علبة كبريت. حسيت إن حد ماسك رقبتي وعمال يخنق فيا، وسمع أصوات ناس بتصرخ وأصوات مخيفة حواليا وأصوات عذاب. والغريب إن محدش كان واخد باله مني في الشارع ولا شايفني، محدش سمع اللي أنا سمعه ولا حد شايف اللي أنا شايفه. حاسس بتقول غريب في دماغي، فقدت الوعي. فقدت الوعي في الشارع. صحيت لقيت نفسي في محل واحد قريب من البيت. لما شافني واقع في الشارع خدني المحل وحاول يفوقني، كتر خيره. افتكرت اللي حصل ورحت تاني نفس المكان اللي حرقت فيه الكتاب، لقيته تحول لكون فحم. أخذت بقايا الكتاب ورميتها في سلة الزبالة وطلعت البيت أرتاح شوية علشان أروح الشغل بكرة. هذيك المفاجأة، الكتاب موجود في مكانه زي ما هو، وكأن كل اللي حصل ده ما حصلش. أنا تعبان مش قادر أركز، هنام دلوقتي والصبح أشوف هعمل إيه وهتصرف إزاي. هقول لكم اللي حصل معايا بعد كده أول بأول. الحقيقة أن الموقف انتهى لحد هنا، والشخص اللي نشر التجربة دي نشر معاها صورة للكتاب اللي عنده وما ظهرش تاني على الموقع اللي نشر عليه القصة. كان آخر ظهور ليه في وقت ما نشر القصة بس، ولحد دلوقتي محدش عارف يوصله ولا حد يعرف عنه أي حاجة. فيما يخص كتاب العزيف، تعالوا نشوف. أنا في العشرينات من عمري، أنا مدمن رعب وبحب أسمع قصص رعب وبتخيل نفسي بطل دايما لقصص الرعب والروايات اللي بقراها. كان عندي فضول رهيب أن أنا أدخل العالم ده وأعرف عنه أكتر، ولكن للأسف كنت غلطان. عندي صديق ليا، هو بصراحة ما كانش صديق المقرب يعني قوي، لكن لما تعرفت عليه من خلال صديق مشترك عرفت انه مهتم بعالم الجن زي، وعنده مكتبة كبيرة بكتب كتير بتتكلم عن الماورائيات. صاحبته وتقربت منه، وهو بصراحة سمح لي بده وبقينا اصدقاء. كلمته وطلبت منه في مرة ان انا عايز ازوره في البيت، وسألته عن الكتب والمكتبة لان انا عاوز اقرأ في المجال ده شوية واعرف عنه اكتر لاني عاوز اتثقف فيه. ورحت ودخلت واتفرجت واستأذنت ويسلفني كتاب من عنده. قال لي أنا ما عنديش أي مشكلة، طب هساعدك اختار الكتاب اللي انت عاوزه. بجد أنا عايزك انت اللي ترشح لي أخد أي كتاب منهم، أنا عاوز أقوى كتاب بيتكلم عن السحر والجن. للأسف طلبك مش عندي. أقوى كتاب في السحر وتحضير الجن وغيره اسمه كتاب العزيف أو كتاب الموت، ومهما دورت عليه لنا ولا انت هنلاقيه. بص أنا عندي كتب تانية زي كتاب السحر الأحمر وعلم الأوقاد وغيرهم. طيب أنا عايز العزيف ده لقيه إزاي؟ بص أنا عندي صفحات من الكتاب ده ومكتوبة على فكرة بالعربي، كان حد مترجمها من نسخة أجنبية، بس حافظ عليهم زي عينيك لأن أنا مهتم بيهم جدا وحاسس إن هم حاجة أثرية وترجعهم لي على طول. طبعا طبعا طبعا اوعدك. اخدتهم ومشيت وانا حاسس ان انا معايا كنز. ما نمتش في الليله دي، كنت مستني كل اللي في البيت يناموا عشان اقرا الصفحات اللي معايا براحتي. شفت طريقه لتحضير واحد من اقوى المخلوقات اللي الكتاب بيتكلم عنه، وقررت اجربها في لحظتها. المطلوب خصله شعر، شمع، نقط دم. انا كنت عامل زي المسحور، نفذت كل اللي مطلوب من غير لحظه تفكير. قفلت علي الأبواب والشبابيك في الأوضة، ولعت الشمع وقصيت خصلة من شعري وجرحت نفسي، حطيت الدم على الشعر وحرقته وأنا بقول طلسة معين كان مكتوب في كتاب التحضير الخاص بالكائن ده. هو كان كاتب الطلسم، سامحوني أنا مش هقوله لأن أنا خفت الحقيقة حتى مع تحريفه أنه يسبب أذى. بيكمل وبيقول: فجأة الشمع طفى والشبابيك اللي في الأوضة اتفتحت واتخبطت بعنف. شفت قدامي كائن عملاق طويل بشكل غريب وضخم، عينيه كانت حمرة وكأن طالع منها نور أحمر، جسمه كله شعر، عنده قرون زي قرون الخروف فوق راسه ولكنها قرون حادة جدا ومدببة. قلت هيسألني أتمنى إيه علشان ينفذهولي، ده اللي أنا كنت فاكره، لكن لقيته بيقول لي: فين القربان؟ هو ما قالش ده بصراحة، أنا كل ده كان أصوات مخيفة، لكن أنا في دماغي زي ما يكون الكلام بيوصل لعقلي والمخ على طول. اتكلم وقال لي إن مطلوب مني قربان، والقربان ده يكون شخص قريب مني جدا. قلت له: لا مش هعمل ده، كنت حاسس إن الأرض هتتشق وتبلعني، ولكن ما حصلش أي حاجة. اللي حصل إنه اختفى في هدوء وما حصلش حاجة، وحتى وقتها اتهيأ لي انه ما حصلش حاجة. تاني يوم كان المفروض اروح لوالدي الشغل هودي له حاجة، وبمجرد ما مشيت والدي اترفد من الشغل بدون ابداء اي اسباب، وقالوا له: انت عمالة زايدة، رغم انه كان مستني في الوقت ده ترقية. نفس الموضوع اتكرر بعدها بكام يوم لما رحت لوالدتي الشغل واتفصلت من شغلها في نفس اليوم. انا اتحولت لشخص نحس، جارتنا جات لنا مرة وكانت حامل، مجرد ما الست خرجت من باب الشقة جالها نزيف وهي بره باب الشقه. واتنقلت للمستشفى فقدت الجنين. وخدوا من ده كتير، اتسببت في ناس كتير سقطت، وناس كتير حصل لها مصايب وبقت نحس. الناس كلها بدأت تبعد عني وتتجنبني، حتى صاحبي اللي استلفت منه الصفحات ما بقاش يرد على مكالماتي. سبت البيت ورحت محافظة تانية اشتغل فيها، وبقيت ابعت لوالدي ووالدتي فلوس كل شهر. الحال الحمد لله بدأ يتظبط معهم شوية، لان انا بعيد، وتقريبا طول ما انا بعيد الحال بيبقى احسن. صاحب الورشة اللي انا بشتغل فيها حس ان انا نحس، طردني. رحت الورشة تانية وتالتة ورابعة، كل مكان كنت بقعد فيه كم شهر لحد ما الناس تاخد بالها من اني نحس ويطردوني. عمري ما اقدر افكر اني اعيش حياة طبيعية واروح اتقدم لوحدة واتجوز واخلف. انا عايش وحيد، وطول عمري وحيد. رحت للشيوخ كتير والدجالين، وجربت حاجات كتير، مفيش فايدة. انا اللي عملت في نفسي كده، ولحد دلوقتي بشوف الصفحات في الكوابيس، وبشوف كل الاشكال والرسوم بتتحرك، وكل الكائنات المرسومه عليها بتتحرك، وكانها بتهجم عليا وبتخرج من الورق وعايزه تاكلني او تموتني. مع دقات الساعة 9 صباحا كنت قاعد على مكتبي بقلب في الورق اللي قدامي، بقرأ حاجات وبرمي حاجات قديمة وأشوف الحاجة اللي ممكن أسيبها شوية وأقراها بعدين، لحد ما السعي دخل عليا بصندوق خشب قديم وقال لي: اتفضل حضرتك، الصندوق ده جالك من شوية. وقفل الباب، بس قبل ما يقفل سألته: من مين؟ ما عرفش، شركة شحن اللي جايباه. أخدته منه وحطيته على المكتب. كان خشب قديم عتيق، ريحته تحس فيها ريحة الزمن. حاولت افتحه ما عرفتش، حتى مفيش مكان لمفتاح او لاي حاجة لقفل مثلا، مفيش اي حاجة. ايه ده؟ ده في حاجة زي زرار في تجويف اهو، ضغطت عليه لقيت الصندوق بيتفتح من فوق. جوه الصندوق في كتاب مكتوب عليه من بره: ابحث عني. ده مش على الكتاب نفسه، ده على ورقة ملزوقة على الكتاب. طلعت الكتاب، كان كتاب قديم تقيل. فتحته قريت أول صفحة، كانت عبارة عن مقدمة مكتوب فيها: انتبه قبل أن تخوض هذه التجربة، فهي تجربة ليست بالسهلة ولا بالهينة، إنها إلى حد كبير شيقة، ولكنها إلى حد أكبر مخيفة. أنت الآن أمام الفرصة الأخيرة، فلتتراجع الآن. لكننا لا نعتقد أنك سوف تتراجع. إذا عزمت على خوض هذه التجربة، فلتقرأ السطور التالية بصوت عالي وليس بعينيك. حاجة في ودني همست بكلمة بلاش. لقيتني قفلت الكتاب وحطيته في الصندوق، وقفلت الصندوق بصراحة عليه، وشلته ونزلته تحت المكتب وحطيته على الأرض تحت المكتب. أنا مش عارف هقرأ ولا مش هقرأ. المقدمة بصراحة تقلق وفيها تحذيرات، ده غير كلمة بلاش اللي سمعتها بتتقال في وداني. تحذيرات لو أي حد قراها هيفكر مليون مرة قبل ما يكمل قراية. دخل زميل ليا في الشغل اسمه محمود، وطلب مني أساعده في مشكلة واقع فيها مع مدير المكتب. كان عمال يتكلم وكنت سامع صوته بعيد، وكنت مش مركز معاه. أنا لما رحت كان قاعد والله كان قصدي خير. أنا ما أنت عارف إن أنا مش بتاع مشاكل، مش عايز مشاكل. أنت بس كلمني. أنت معايا؟ أنت مركز في اللي بقوله؟ لا مش وقت سرحان. هاي أنت رحت فين؟ ألو يا ابني، ألو ألو. أنا آسف، أنا آسف. قال لي أنت رايح فين؟ أنا ورايا مشوار لازم أعمله ضروري. شلت الصندوق وطلعت من المكتب وسمع محمود زميلي بيتكلم. أنت رايح فين؟ طب لو سألوا عنك أقول لهم راح فين؟ يا ابني يا نادر انت رايح فين؟ طب لو سألوا عنك اقول لهم راح فين؟ يا ابني يا نادر يا نادر نادر. ركبت تاكسي وانطلقت لشقتي علشان اخوض تجربة جديدة بعد فترة من التحقيقات النمطية والتقليدية عشتها الفترة اللي فاتت. مغامرة جديدة لنادر فودة. نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة، الصحفي المغامر المقامر، الصحفي الذي لا يتوانى أبدا عن التضحية بكل شيء وبأي شيء من أجل المغامرة. وصلت البيت، دخلت الأوضة بتاعتي ومغيرتش حتى هدومي، قعدت على السرير، فتحت الصندوق من تاني، طلعت الكتاب، شلت من على غلاف الورق اللي مكتوب عليها ابحث عني دي. ملمس الكتاب أشبه بجلد الحيوانات أو جلد حاجة الله أعلم هي إيه. لما شلت الورق الصغيرة دي لقيت مكتوب تحتها إيه؟ عهود الحضرات. المهم فتحت الكتاب ووقفت تاني عند نفس الجملة. أنت الآن أمام الفرصة الأخيرة، فلتتراجع الآن، لكننا نعتقد أنك لن تتراجع، وإذا عزمت على خوض التجربة فلتقرأ السطور القادمة بصوت عالي وليس بعينيك. وبدأت أقرأ السطور فعلا بصوت خارج مني، مش مجرد أن أنا بقرأها بعناية. الآن وأنا بكامل إدراكي، الآن وأنا بكامل قواي العقلية، الآن وأنا بكامل اختياري، أدخل لعهود الحضرض وأرى ما أرى وأخوض ما أخوض، وعلي أن أستمر حتى أنهي العهود السبعة بأبوابها وفصولها السبعة. باسم الفازع، باسم الخانع، باسم الراصد، باسم المظلم، باسم الخائن، باسم العائد، باسم الموقع. مكتوب عائد تاني. باسم الفازع، باسم الخانع، باسم الراصد، باسم المظلم، باسم الخائن، باسم العائد، باسم الموقع. قلبت الصفحة اللي بعدها، بيضة. بس قلت لنفسي هو أنا اللي بقوله ده آخرته إيه؟ هو دي المغامرة اللي أنا عاوزها ولا في حاجة تانية ممكن تحصل؟ ملحقتش أفكر وأكمل تفكير لأني لقيت بيتكتب كلام بلون أحمر في الصفحة البيضة: قابلنا القسم أيها الإنسان، وستسطر الفصول والعهود واحدا تلو الآخر، ولكن عليك أولا أن توقع على العقد. احضر سكين وقم بجرح إبهامك، وفي الصفحة المقابلة اكتب ما يلي: عهود الحضرة دي السبعة، وقم بالتوقيع. أنا مش عارف إزاي منجذب للي بيحصل وإيه اللي أنا بهببه ده، بس طلعت كتر من درج الكومودينو وجرحت صباع الإبهام، وطلعت قلم من شنطتي وحطيت سن القلم على الدم وكتبت حرف حرف: عهود الحضرد السبعة نادر فودة. اتكتب تحتها دم: قبل أن تبدأ العهد والفصل الأول فلتقرأ القصة الآتية. وبدأت تتكتب: في قديم الأزل تمكن عبد الله الحضرد من تسخير الموتى، وهو ليس بأي تسخير، إن تسخير الجن يعد من التسخيرات الشائعة، ولكن تسخير الموتى يعتبر أصعبها على الإطلاق. استطاع عبد الله أن يرى الستر ويكشف الحجب، وهي ليست ممنوعة عن بني الإنسان، ولكنها مبهمة ولها أبوابها ومفاتيحها السبعة. لم يكن الحضرد أنانيا، فمنح من كتاب أسراره سبعة نسخ وزعت في أنحاء العالم، وها أنت الآن بين يديك نسخة منه. إنه ليس بكتاب الموتى، ولكنه كتاب من كواليس كتاب الموتى، يتضمن تلك العهود والفصول. فلتقرأ ولتتعلم ولتخذ هذه الفصول بعهودها السبعة، ويبقى لك الآن قبل البداية أن تفعل الآتي: الليلة قم بإشعال نار وردد أمامها ما سنمليه عليك. احنا لسه بالنهار، اتغديت استنيت في البيت تفكر هعمل ايه، وجهزت بقى الورق اللي هكتبه، وكتبت شوية حاجات من مذكرات التجربة دي، وجهزت لو هسجل حاجة برضو، واستنيت لحد الساعة 9 بالليل. اخدت الكتاب وطلعت فوق السطوح بتاع العمارة، وكنت واخد معايا فحم وورق وكبريت وولعت فيهم، ومسكت الكتاب. كان الكلام واقف عند النقطة الأخيرة اللي هي بيطلب مني ان انا استنى بالليل واعمل ده. لقيت الكلام اتكتب بالفعل وبدأت أقرأ: إن النار موطنه، والألم رفيقه، والخيانة خليلته. باسم العهود السبعة نبرم هذا الاتفاق من الطرف الأول، وننتظر أن يظهر لنا الطرف الثاني ليتم التعاقد. باسم العهود السبعة أبرمت هذا الاتفاق من طرفي، وأنتظر أن يظهر لي الطرف الثاني ليتم التعاقد. بحق من رفض السجود، بحق من ادعى الخلود، بحق من باع آدم بأرخص العهود، وبكرر ثاني: بحق من رفض السجود، بحق من ادعى الخلود، بحق من باع آدم بأرخص العهود. فضلت واقف قدام النار مستني بصراحة حاجة تطلع لي من اللي أنا متعود عليه، حاجة مخيفة، وحش مفزع هتنقل مقابر، الحاجات المعتادة اللي أنا عايشها. لكن هو الحقيقة في حاجة خرجت فعلا، لكن اللي شفته كان شخص عادي، شخص واقف من الناحية التانية من النار، كان لابس بدلة كاملة شيك جدا منتهى الأناقة، واقف بثبات بيبرق لي، وعلى وشه ابتسامة مخيفة ومستفزة جدا. قال لي: أهلا. أهلا، أنت مين؟ أنا الموقع، أنا العهد الأخير، أنا الفصل السابع، أنا مسك الختام. وأنا نادر فود. طب لما أنت الأخير ظهرت دلوقتي ليه؟ علشان أوقع العقد. هات الكتاب اللي معك. بتحرك وبلف عشان أوديله الكتاب من حوالين النار. قال لي لا، خليك زي ما أنت. ولقيته مد إيده في النار، دخلت في النار وخرجت لي ناحيتي عبارة عن إيد سودة متفحمة. هديته الكتاب وقلت له أهو تفضل. فتح الكتاب والابتسامة مش مفارقة وشه. اتحرك وجه ناحيتي وإيده رجعت عادية وشمر عنها. ولقيته معاه ريشة طويلة شوية، غرس طرف الريشة في دراعه ونزل من دراعه مش دم بقى زينا، سائل أو خط رفيع جدا عامل زي الحمم البركانية، زي الحاجات اللي بنشوفها في البراكين دي، خط رفيع جدا. لما كان السائل ده بينزل منه ويقع على الأرض كانت ملامحه بتتبدل لملامح كلها ألم. حط سن الريشة في السائل الملتهب ده وطلع الدخان وفتح الكتاب، وقصاد التوقيع بتاعي وقع هو كمان. بصيت لقيته كتب الطرف الثاني مسؤول التعاقد وصاحب العهد السابق. قفل الكتاب ومد ايده وادهولي وقال لي مبارك عليك التعاقد، مبروك يا نادر، فرصة وجات لك، استغلها على قد ما تقدر، اخرج منها باقصى استفادة، شهرة، فلوس، نفوذ، لان كل فصل وصاحبه هيخرجوا منك بكل اللي يقدروا عليه. فنصيحة مني، بلاش تخسر كل حاجة لانك كده كده خسران. ها؟ انا مش فاهم. الصبر، الصبر يا نادر، ده انت ابو المغامرات كلها. ومد ايده علشان اسلم عليه. مديت ايدي، مجرد ما ايده لمست ايدي الدنيا كلها اتبدلت. لقيت نفسي واقف في صحراء وقدامي 7 ابواب، وكل باب مكتوب عليه اسم فصل من الفصول اللي قلت لكم عليها: الفازع، الخانع، الراصد، المظلم، الخائن، العائد، الموقع. كنت عمال بجري في الصحراء وبهرب بعيد عن الأبواب دي، لكن كل ما كنت بهرب كنت بلاقيهم في وشي كأني بلف حواليهم، وسمع خبط على الأبواب وأصوات ناس بتنادي عليا باسمي، وأصوات ناس بتضحك، وناس بتتعذب، وناس بتصرخ. لقيت آخر باب اتفتح، والشخص اللي وقعت معاه العقد وواقف قدامه وبيشاور بإيده ليا لأول باب إن أروح ناحيته. بصيت لقيت الباب الأول بيتفتح، ولقيت خرجت منه بنت في منتهى الجمال، لابسة لبس عامل زي لبس الراقصات بتوع حكايات ألف ليلة وليلة، وكانت واقفة تتمايل، وسمعت صوت مزيكا شرقية من المزيكا القديمة زي مزيكة بغداد والحاجات القديمة بتاعت الأفلام اللي بنشوفها، وبتشاور لي إن أنا أروح لها. لقيتني بتحرك ناحيتها زي المجازيب، ورحت قدامها ووقفت متنح ومركز معاها. مجرد ما وصلت ملامحها كلها تحولت لملامح مخيفة مفزعة، شدتني بعنف جوه الباب المفتوح. فقت لقيتني واقف فوق السطوح زي ما أنا، والموقع أو الشخص اللي أنا مش عارف ده مين واقف وابتسم لي تاني وتحرك ودخل وقف جوه النار. وملامحه كلها تحولت لهيكل عظمي أسود مخيف. وسمعت صراخ، صراخ كتير ما كانش جاي منه، ده كان جاي من سكان العمارة، وناس عمالة تصرخ وتقول حريقة حريقة. معرفتش أعمل إيه. فجأة النار كلها زي ما ولعت فجأة وهليت فجأة، كلها اتطفت في لمحة. نزلت أجري على السلم، قابلت السكان طالعين يجروا، قلت لهم خلاص أنا عرفت أطفيها الحمد لله. في منهم اللي صدقني، في اللي طلع يجري يشوف ويطمن، وبعدها نزل وقال طفت الحمد لله. سمعت اللي بيقول لي طفتها ازاي وانت طالع بطولك كده ولا معاك حاجة تطفي بيها؟ المهم سبتهم بيتكلموا وبيرغوا، ودخلت شقتي ومعايا الكتاب، وانا على اعتاب خوض مغامرة اعتقد انها هتكون من اقوى المغامرات اللي خطها في حياتي. نادر فودة والعهود السبعة، انتظروني. بفكركم قبل اي حاجة ياريت تنضموا لينا في قناة الرعب الجديدة الخاصة بالراديو 9090، قناة رعب كلام معلمين الراديو 9090، كمان القناة الخاصة بي على يوتيوب قناة احمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. القناة دي برضو عليها قصص رعب حصرية غير القصص اللي بتذاع في الراديو. يشرفنا كمان ان انتوا تنضموا ليها وتتابعوا كل قصص الرعب اللي بتذاع عليها اسبوعيا، وساعات بيذاع في الاسبوع اكتر من مرة. طيب في كمان تجمع لينا حلو جدا اسمه عيلة أحمد يونس، ده موجود على فيسبوك، ده جروب على فيسبوك عايزين كل الناس تنضم ليه، عيلة أحمد يونس بالعربي، علشان هنطرح فيه مواضيع للنقاش خاصة بالرعب والتجارب اللي مريتوا بيها، وهنجمع منه الحاجات اللي انتوا بتحكوها وهنحكيها في البرنامج. الجروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس.